أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة فبئس ما يشترون. لا تحسبن الله على كل شيء Thank you.

Oh,